في شبه الهواء التي فوق السماء. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن؟ سؤالي بعد عفوا شيخ. حكم السماء الصعود. حكم إيه؟ صعود. أول فترة في رمضان. الصعود؟ نعم. مثل الدخان. ما يجوز. كما أن الحديث لا تقطع الأيدي في السفر. نعم، المقصود بالسفر الغزو. غزو. أيوة. هذا بعد حكم التي خاف السورة السحرية هي واجبة أمر في السرية. نعم. واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث خلال الميتتين الجراد والسماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله؟ إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضر لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما، فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. إيش عند غيره؟ أنت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم، هو قيمة الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة. هو قيمة الصلاة. أخي إن الفريضة هي فريضة.